الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شرح المرشد المعين على الضرور من علوم الدين للإمام أبي محمد عبد الواحد بن عاشر الأندلسي ثم الفاسق رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 18 من شهر جمادى الأولى سنة 35 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن حجية السنة وعن تعظيمها والعمل بها، وبينا منهج أئمتنا رحمه الله تبارك وتعالى في ذلك. وحديثنا اليوم سيكون بحول الله تبارك وتعالى عن توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات، هذا القسم من التوحيد يأتي ذكره في النظم، في القسم الذي نظمه أخونا أبو محمد المراكشي، في قوله: أولها معرفة الرحمن بما به اتصف في القرآن، وفي حديث سيد الخلائق هداية لطالب الحقائق، لسنا نرد سنة الرسول بنتن الأهواء والعقول، منهجنا الإثبات للتعطيل، تنزيه رب العرش للتمثيل. وقولنا في ثابت الصفات مفرع عن قولنا في الذات، والقول في البعض من الصفات كالقول في الباقي على الإثبات. هذه الأبيات التي سنتحدث عنها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وبعضها تحدثنا عنه سابقا لكنني أتيت بها كاملة حتى تتضح الصورة. إذن منهجنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة هو الإثبات لا التعطيل، تنزيه رب العرش لا التمثيل. منهج أهل السنة والجماعة نحو أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الواردة في القرآن الكريم وفي صحيح السنة النبوية، وقاعدتهم في هذا الباب هو أنهم يثبتون من غير تشبيه وينزهون من غير تعطيل. بمعنى أن أهل السنة والجماعة يثبتون كل صفة وردت في النصوص الشرعية الثابتة على حقيقتها من غير أن يؤولوها ولا يعطلوها ولا ينكروها. إذن هو إثبات، ولكنه إثبات من غير تشبيه. بمعنى أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، ويثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الصحيحة، لكنه إثبات من غير أن يكيفوه، من غير أن يشبهوا بخلق الله سبحانه وتعالى، فلا يقول هذه الصفة الفلانية هي مثل كذا أو تشبه كذا. لماذا؟ لأننا نصدق قول الله تبارك وتعالى. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أننا إذا سمعنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الأصل أننا نأخذه على ظاهره حتى يأتينا ما يصرف عن هذا الظاهر. وأيضا قررنا هذا الأصل في أصول الفقه، أن النص يبقى على ظاهره، وأن الظاهر يبقى على ظاهره إلا أن يأتي أو تأتي قرينة تصرف عن ذلك الظاهر. وكذلك صفات الله سبحانه وتعالى كلها نثبتها على ظاهرها بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وبما أننا لا نعرف الله سبحانه، لا نعرف كنهه، لا نعرف، لم يره منا أحد، إذن مهما تصورنا فلن يصل تصورنا إلا إلى شيء رأيناه بأعيننا. وعليه فإننا نثبت تلك الصفات ونمرها كما جاءت، لكن من غير أن نتصورها ونكيفها. أما الكيف فمعناه أن تقول كيف، كيفيته كذا وكذا، وأما التشبيه أن تقول شيء يشبه شيئا. ولا يمكنك أن تقول إن الشيء الفلاني يشبه الشيء العلاني إلا إذا رأيت ذلك الشيء حتى تشبهه بغيره. وأيضا الكيفية، أيضا الكيفية لا يمكنك أن تتصورها إلا إذا كنت رأيت شيئا يشبه ذلك الشيء حتى تتصورها. أما وأننا لم نرى الله سبحانه وتعالى فيمكننا بحال من الأحوال أن نتصوره عز وجل. وإذا كان ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول إن فواكه الجنة ليس في الجنة منها إلا الاسم، فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالخالق عز وجل؟ كيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ هذا أمر يعني واضح وبين. والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، يعني لا يوجد أي شيء يماثل الله سبحانه وتعالى، ولكنه بالمقابل أثبت أنه سميع بصير. فإثبات أن الله سميع بصير هو الشطر الثاني من هذه القاعدة. إذن إثبات من غير تشبيه وتنزيه من غير تعطيل. ما معنى تنزيه من غير تعطيل؟ يعني أننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن أن يشابه أحدا من خلقه، لأن الله عز وجل يقول هل تعلم له سميا، يعني هل تعلم له مساميا مشابها مماثلا، ويقول سبحانه وتعالى ولم يكن له كفؤا أحد، لا يوجد أي أحد يكافئ الله سبحانه وتعالى، لا أحد بحال من الأحوال يمكنه أن يكافئ الرب جل وعز. ويقول كما في هذه الآية التي بين أيدينا ليس كمثله شيء، فالمثلية غير موجودة بحال من الأحوال، والكفاءة غير موجودة بحال من الأحوال، والمماثلة والمشابهة غير موجودة بحال من الأحوال. وقد قال الله عز وجل عن الربانيين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن أهل العلم الراسخون في العلم يؤمنون بما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ولا يضربون له الأمثال، ولا يجعلون قواعد في أذهانهم يردون بها النصوص الشرعية الواضحة. وهذا الذي ذكرناه من هذه القاعدة العظيمة نص عليها الإمام مالك وجعلها كلمة باقية في عقبه، فكانت تلك القاعدة الذهبية التي نص عليها الإمام مالك، ورويت أيضا عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن رحمه الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة أصبحت هي الأصل في هذا الباب كله. فقد روى يحيى بن يحيى النيسابوري، يحيى بن يحيى النيسابوري من أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وعن طريقه يروي الإمام مسلم الحجاج، عن طريقه يروي صحيحة، يروي الموطأ، يروي عن الإمام مالك. قال يحيى بن يحيى النيسابوري رحمه الله كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني عرق جبينه، ثم قال الاستواء مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج، أمر به أن يخرج من مجلسه فأخرج. في هذه الرواية يقول استواء مجهول، يعني كيفيته مجهولة. وهذه الرواية وهذا الأثر رواه الإمام البيهقي في الاعتقاد أو في الأسماء والصفات ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ورواه أيضا الإمام ابن عبد البر في التمهيد، ورواه جماعة من الأئمة، وله روايات عديدة إذن منهم من يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ومنهم من يقول الرواية التي سمعتموها. وهذه الرواية إسنادها صحيح كما نص على ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في بعض كتبه. إذن هذه القاعدة تثبت أن استواء الله سبحانه وتعالى من حيث اللغة، من حيث اللغة الاستواء معروف وهو العلو، ومن حيث الكيفية هو مجهول لا يمكننا أن نتصوره. ولذلك رأى الإمام مالك رحمه الله أن هذا السؤال هو من التكلف الذي لا معنى له، وقد كان الإمام مالك رحمه الله يكره الكلام فيما ليس تحته عمل، وكذلك كان جماهير السلف رحمه الله يكرهون الكلام فيما ليس تحته عمل. لأن هذه النصوص الشرعية الواردة في أسماء الله وصفاته هذه كلها نؤمن بها كما جاءت من غير كيف ولا تفسير ولا تفصيل وما إلى ذلك، لأن كل زيادة على ما جاء به النص هو من التكلف الذي لم يأمرنا الله عز وجل. ولذلك قال الوليد بن مسلم، وأغلب النصوص التي سآتيكم بها ويعني الكلام في هذا الموضوع النصوص فيه كثيرة جدا، حتى إن العلماء صنفوا مصنفات حافلة في هذا الباب، والإمام البيهقي صنف كتابا في يعني في مجلد كبير يسمى الأسماء والصفات، وصنف غيره كثير من المصنفات في هذا الباب. فإذا نحن أخذنا بعيون كلام الأئمة، وخاصة ما يتعلق بالإمام مالك رحمه الله وأصحابه، لأن المثل الذي نتدارسه هو من المدرسة المدنية، فأحببنا أن نأتي بكلام العلماء الذين على مذهب أهل المدينة، وأيضا لنثبت للناس أن هذا المنهج ليس منهجا خاصا بالحنابلة أو بطائفة من الطوائف، إنما هو منهج سني عليه الأئمة رحمهم الله، وهو امتداد لما كان عليه الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الوليد بن مسلم رحمه الله، سألت الأوزاعي ومالك وسفيان وليس عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة، يعني أحاديث الصفات الله سبحانه وتعالى، فقالوا أمروها كما جاءت، يعني اقرأها ومر عليها لا تجلس تفصل فيها، لأن أي تفصيل من غير تصور فهو من التكلف، وكيف تفصل شيئا أنت لم ترى؟ إذا أنت تمر عليها من غير أن تفصل فيها. هذا الأثر رواه ابن عبد البر في جامع بيان علم فضله، ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والإمام أبو بكر الآجري في الشريعة، والإمام البيهقي في الأسماء والصفات والاعتقاد له. وقال الإمام الترمذي بعد أن روى حديثا فيه ذكر الصفات، أن الله سبحانه وتعالى روى حديث أن الإنسان إذا تصدق بصدقة فإن الله سبحانه وتعالى يستلمها بيده ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، يعني مهره. ثم قال رحمه الله بعد يعني فيها ذكر يد الله سبحانه وتعالى، ثم قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي، وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. قالوا قد ثبتت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا الكلام كله للإمام الترمذي رحمه الله. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن مبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. إن الإمام الترمذي أبو عيسى الترمذي رحمه الله وهو أحد الأئمة الكبار الذين صنفوا في السنة، ويذكر هذا الكلام في جامعه الذي هو أحد دواوين السنة الستة، أن هؤلاء الأئمة الكبار الذين ذكرنا اسمهم قالوا أمروها كما جاء، أن هذا هو منهجهم. وليس معنى أمروها كما جاءت أننا نقرأها من غير أن نفهمها، لأن هنا مسألتين. وقد يعني تكلم الناس كثيرا في هذا الموضوع مؤخرا وأعاد الكلام فيه، وهو الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة وهو الإثبات، وبين منهج أهل التفويض. ما الفرق بين هذين المنهجين؟ أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات ويقولون إن لله سبحانه وتعالى يدا حقيقية وله رجل حقيقية وله وجه حقيقي سبحانه وتعالى، وينزل إلى السماء الدنيا حقيقة ويجيء ويفعل هذه الأفعال كلها حقيقة، لكن هذه الحقيقة كيفيتها لا ندري. وليس معنى إثبات اليد لله سبحانه وتعالى أنها تشبه يدنا، ليس هذا معناها بحال من الأحوال. فإن نسبة اليد مثلا، أنا أضرب مثال باليد، فإن نسبة اليد لأي شيء يفهم منها بما يقتضيه ذلك الشيء. فإذا قلت خذ يد الباب، يد الباب ليست هي ليست كيدك أنت، وهي يد. وإذا قلت يد الهرة رطبة، فليست يد الهرة كيد الإنسان. وهكذا يقال في سائر الأمور. فإذا كان هذا بين المخلوقات، فكيف بيننا وبين الرب عز وجل؟ وأما مذهب أهل التفويض، وهذا المذهب قد قال به بعض الأئمة الذين نحترمهم ونحبهم ونسبوه للسلف، وحاصل مذهب أهل التفويض معناه أنهم لا يفقهون من كلمة يد ما معناها. ولذلك قال المتكلمون مذهب، لأنهم يقولون التفويض، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم. ماذا يقصدون بذلك؟ يقصدون أن إمرار تلك النصوص كما هي من غير تفسير لها ومن غير إثباتها على الحقيقة، لأن التفويض معناه أنه لا يثبتها، ياء ودال لا يدرون ما معنى ياء ودال، فكأنها كلمة مرت ولا يدرون أي شيء عنها. أما أهل السنة لا، يثبتونها ويثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه، لأن ذلك مقتضى اللغة. والله عز وجل لم ينزل لنا القرآن حتى نقرأه ولا نفهم منه شيئا، مع أن القرآن والسنة مليئان بصفات الله عز وجل وأسمائه سبحانه وتعالى. فإذا لا يتصور أن يحدثنا الله سبحانه وتعالى بأمور لا ندري أي شيء عنها. نعم أهل السنة يفوضون الكيف، فهمتم معنى التفويض؟ بمعنى أنك تقول أنا الآن لا أدري معناها، لعلنا يوم القيامة نعرف معناها. إذن أهل السنة يفوضون الكيف ويثبتون المعنى، أما أهل التفويض فيفوضون الكيف والمعنى. وبينهما والجامع بين مذهب أهل التفويض وأهل التأويل أن كليهما أول اللفظ لم يثبت اللفظ من حيث اللغة، هذا اخترع له معنى آخر وذاك قرأه من غير أن يدري عنه شيئا وأنكر المعنى الحقيقي، فكلاهما ينكران المعنى الحقيقي. واضح يا أخوة؟ جيد. وإما يزيد هذا المعنى وضوحا يا أخوة ما رواه الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، ليس ما قاله هو في التمهيد رحمه الله، وابن عبد البر رحمه الله من كبار أئمة السنة في الغرب الإسلامي وله كلام كثير في هذا الباب لكنه منثور وموزع في كتبه في التمهيد وفي الاستذكار وفي جامع بيان العلم وفضه وفي الانتقاء وفي غير ذلك من كتبه النفيسة رحمه الله ورضي عنه. قال رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة، لاحظ كلامه، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، يعني لا يقولون الصفة كذا أو كذا أو تشبه كذا أو مثل كذا. واضح يا أخوة؟ وقال الإمام بن القاسم رحمه الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي تلميذ الإمام مالك ولازم الإمام مالك رحمه الله حوالي 20 سنة، حتى إن المالكية يعتمدون في المذهب على قول ابن القاسم، حتى منهم من قال إن مشهور المذهب هو قول ابن القاسم، وإن كان هذا الكلام فيه نظر لكنه يدل على مكانة ابن القاسم من الإمام مالك رحمه الله، وحتى إن القضاة في الأندلس كانوا يؤمرون أن لا يحكموا إلا بقول ابن القاسم رحمه الله. ماذا قال ابن القاسم رحمه الله؟ قال رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن، ولا وجه كما وصف به كما وصف نفسه، ويقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، لأن الله لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له، ولكن هو الله الذي لا إله إلا هو كما وصف به نفسه. فهذا الكلام الذي قاله ابن القاسم رحمه الله رواه عنه الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب النوادر والزيادات، وكتاب عظيم يسمى يقول العلماء إنه بالنسبة للمالكية كمسند أحمد بالنسبة للمحدثين، ورواه الإمام ابن أبي زمانين الأندلسي في كتابه أصول السنة، وهو كتاب نفيس في اعتقاد أهل السنة على طريقة المحدثين بالأسانيد والطرق وما إلى ذلك. وكان ابن أبي زمانين رجلا صالحا عارفا زاهدا من كبار أئمة الإسلام في الأندلس، وله كتاب منتخب الأحكام في الفقه وكتب أخرى في الفقه رحمه الله. هذان العالمان الجليلان من أئمتنا وغيرهم، أيضا ذكرها ابن رشد، ذكر هذا النص ابن رشد رحمه الله أبو الوليد بن رشد الجد في كتابه البيان والتحصيل في شرح العتبية. وقد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه أبو الشيخ الأصبهاني في كتابه العظمة، ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء، ورواه أيضا الإمام قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني، كلهم من أصبهان، الأصبهاني كتاب الحجة على تارك المحجر، وهو كتاب جليل عن عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه الصحابي الجليل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تفكروا في الله ولكن تفكروا بخلق الله. فنهى، والحديث هذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله بمجموعة شواهده وطرقه. فهذا الحديث يثبت يأمرنا بأن لا نتفكر في خلق في الله سبحانه وتعالى، لأن عقولنا مهما تفكرت فلن تصل إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن فلنتفكر في آلائه وفي خلقه وفي آثار صفاته أسمائه وصفاته. وسبحان الله يا إخوة، هذا الباب العظيم وهو التفكر في أسماء الله وصفاته، بمعنى التعبد لله بها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأمرنا بأن ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فندعوه يا رحمن ارحمنا، ندعوه يا غفار اغفر لنا، ندعوه يا غفور اغفر لنا، ندعوه يا تواب تب علينا. وهكذا تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتتعبد الله عز وجل بها. والعلماء صنفوا مصنفات حافلة في معاني أسماء الله ومظاهرها في الكون، وللإمام ابن القيم رحمه الله كلام نفيس في مقدمة كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية، كلام حقيقة يزيد في الإيمان في هذه المسألة. وله كلام منثور في كتابه مدارج السالكين، ننصح الناس بمطالعته والاستفادة منه. وهذا الباب يا إخوة الموفق هو من استفاد منه في تعظيم الله عز وجل وتقديسه سبحانه وتعالى. وأما المسكين فهو الذي يأخذ هذا الباب لينازع به الفرق ويصارعها ويخوض في هذا الباب، حتى كما قال بعض السلف: إن أحدهم ليتبندل بربه، حتى يصبح يتكلم عن الله بغير سبحانه وتعالى بغير تعظيم ولهيبة الله، ويبالغ في مناقشة المخالفين حتى يصل إلى نوع من تشبيه الله بخلقه سبحانه وتعالى. لأن على الطالب أن يبتعد عن مثل هذه الأمور ويؤمن بهذه الأشياء التي ذكرناها، ويبين للناس لكن من غير أن يصارع ويناطح ويعادي ويخالف وما إلى ذلك، لأن أمة الإسلام أحوج ما تكون لجمع صفها وتبيان الحق. وأهل السنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخوف. ولا يمكنك أن تأخذ مواقف السلف التي عاملوا بها الجهمية وما إلى ذلك في زمانهم وتطبقها على الناس اليوم، لأن أئمة السلف عاملوا أولئك القوم في زمان كانت السنة هي الأصل، وكانت البدعة ضعيفة مقموعة، فأرادوا أن يقمعوها بتلك الشدة، وكان أصحابها مغمورين لم يكونوا رؤوسا في الدين ولا في العلم. لذلك ناسب حالهم أن يهجروا ويعادوا ويشن عليهم. وبعدما انتشرت البدع وانتشر الانحراف عن الدين، بل انتشر الإلحاد في دين الله سبحانه وتعالى، فالوقت تغير. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يأمر أصحابه أو يأمر أهل السنة الذين كانوا في خراسان وقد كاثرهم الجهمية باللين مع أولئك القوم، ما لا يأمر به الذين في العراق وفي الحجاز وفي الشام وما إلى ذلك، حيث كانوا مقموعين. واضح يا أخوة؟ إذن هذه الأمور ينبغي أن تفهم بهذه الطريقة، مواجهة أهل البدع تكون بحسب غرض البدع وبحسب الزمان والمكان. والإنسان الذي لا حكمة له هو الذي يخلط بهذه الأمور، فيخلط مواقف السلف التي كانت في زمان معين واشتداد للسنة ووجود أئمة كبار يرجع إليهم بزمان كزماننا، حيث لا يوجد لا أئمة كبار ولا سنة منتشرة ولا أصلا أهل السنة لديهم تلك الشوكة، فالأمر مختلف غاية الاختلاف. والناس اليوم أحوج ما يكونون لجمع كلمة المسلمين لمواجهة أعداء الإسلام، حتى إن المسلمين في العديد من الأماكن يكادون يستأصلون، فكيف هم يستأصلون ويجتاحون ثم يتنازعون فيما بينهم؟ هذا أمر غير معقول. ولذلك في الزمان الماضي حيث كان الصليبيون يهاجمون أرض الإسلام وكان التتار والمغول يهاجمون بلاد المسلمين، ما كان الناس يدخلون في هذه التفاصيل ويقولون كيف نجاهد مع الأمير الفلاني وهو مثلا أشعري أو صوفي أو ما إلى ذلك، لأن هذا أمر غير متصور. الأصل أن تجاهد حتى تحافظ على بيضة الإسلام، فإذا استقر الأمر للمسلمين وانتهى عندئذ يمكنك أن تناقش المنحرف عن السنة. وذلك أئمة الإسلام الكبار جاهدوا مع المخالفين لهم في هذه الأبواب وقاتلوا معهم، بل وعدوهم من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، لأنهم يقابلون إما كفارا وإما أهل بدعة غليظة لا تتناسب مع البدعة الخفيفة، يعني تصبح البدعة التي تقابلها من بدع المنتسبين للسنة أخف منها بكثير. والإنسان الذي لا حكمة له هو الذي لا يفرق بين مراتب الانحرافات والبدع فيجعلها كلها في سلة واحدة، فهذا الصنف من الناس يفسد أكثر مما يصلح، بل ويكون سببا في الإتيان على أصل الإسلام. وكثيرا ما حدث هذا من العديد من الناس سفهاء الأحلام حدثاء الأسنام، لأنهم لم يتربوا على يد علماء ربانيين ولم يفهموا الدين على وجهه، فيأخذون مثلا قاعدة يظنونها صحيحة ثم يعملونها في غير موضعها، كمن يخلط في أحكام التكفير فيأخذ قاعدة صحيحة ثم يطبقها على غير وجهها من غير شروطها ولا مستلزماتها، وكما يأخذ قاعدة. وهذا هو الذي أخرج لنا الطوائف الغريبة التي نراها هذه الأيام، يأتيك إنسان يقول لا نحن ضد أهل البدع، ثم يأتي على علماء الإسلام يجرحهم واحدا تلو الآخر، أو يأتي آخر ويقول لا أنا على منهج أهل السنة الصافي الذي لا غبش فيه، ثم يأتي على بقية أهل الإسلام فيعمل فيهم سيفه قتلا وذبحا وسلخا وما إلى ذلك. وكل هذا من السفة والجهل وقلة العلم، وهو أصل البدع، هذا هو أصل البدع وأصل الضلال، ومن أجله وبسبب خرج الخوارج وبسبب اعتزلة المعتزلة وبسبب إلى غير ذلك من الأمور خرج القدرية والمرجئة والجهمية وما إلى ذلك. نرجع إلى موضوعنا. قال الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله، وكان يشبه الإمام أحمد بن حنبل وكان رفيقا الإمام أحمد بن حنبل وكان في خراسان، والإمام أحمد رحمه الله كان في بغداد. قال إسحاق بن راهوية رحمه الله: إنما يكون التشبيه إذا قال يد مثل يده أو سمع كسمعه، فهذا هو التشبيه. وأما من قال يد وسمع وبصر فلا يقول كيف ولا يقول مثل، هذا لا يكون تشبيها. وهذا رواه عنه الإمام الترمذي رحمه الله في الموضع الذي ذكرته لكم آنفا. ثم قال الناظم حفظه الله: وقولنا في ثابت الصفات مفرع عن قولنا في الذات، والقول في البعض من الصفات كالقول في الباقي على الإثبات. تأملوا بارك الله فيكم، هاتان مرتبتان وهاتان قاعدتان شريفتان في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. فإن الناس في هذا الباب على مراتب ليسوا مرتبة واحدة، والمتكلمون مراتب كثيرة، منهم من ينفي الأسماء والصفات كالباطنية والفلاسفة وما إلى ذلك. أنا لا أحب أن أذكر كثيرا من أسماء البدع حتى لا يعني أضيعكم، ثم المجال ليس مجال تفصيل أهل البدع، ولذلك أنا أعمم أقول المتكلمون وأخرج من باب واسع، أو المبتدع وأخرج من باب واسع وأفصل مذهب أهل السنة. ومنهم من يثبت الأسماء ولا يثبت الصفات، ومنهم من يثبت بعض الصفات ويعطل الأخرى يؤولها. فهذه إذا مراتب. فيقال لمن أثبت وجود الله سبحانه وتعالى ثم نفى الأسماء والصفات، يقال له أنت بإثباتك لوجود الله ونفيك للصفات، ما الذي حملك على أن تنفي الأسماء والصفات؟ سيقول لأن الله ليس كمثله شيء، وإذا أثبتت له الأسماء والصفات فقد شبهته بخلقه. فنقول له إثباتك لوجود الله أليس وجوده يشبه وجود الخلق؟ فسيقول نعم، هو وجود لا كوجودهم، وجود الله لا كوجود الخلق. فيقال له أيضا بقية الصفات هي صحيحة ثابتة ولكنها ليست كصفات خلقه. واضح يا أخوة؟ إذن والقول وقولنا في ثابت الصفات مفرع عن قولنا في الذات. يعني إذا أثبتنا الذات وأثبتنا ذاتا لا كذواتنا فنثبت صفات لا كصفاتنا، هذا واحد. المرتبة الثانية وهي في من أثبت بعض الصفات ونفى صفات أخرى، فإن طائفة كبيرة من المسلمين ومن المنتسبين للسنة تثبت بعض الصفات، تثبت السمع والبصر والقدرة والإرادة والوجود، تثبت هذه الصفات، لكنها تؤول بقية الصفات. تقول اليد هي القوة أو القدرة، ونزول الله سبحانه وتعالى نزول رحمته، والرحمة أصلا يقول هي إرادة الخير والثواب للعبد، غير ذلك من الأمور. فيؤولون كل الصفات بقية الصفات التي تخالف بعض قواعدهم الكلامية، بعض قواعدهم الكلامية. فيقال لهم أنتم ما الذي حملكم على تأويل تلك الصفات؟ فيقولون لأن إثباتنا لها تشبيه لله بخلقه. فنقول ما أثبتموه من الصفات الأخرى أليس تشبيه لله بخلقه؟ يقول لا، نثبت قدرة لا كقدرة العبد، وسمع لا كسمع العبد، وبصر لا كبصر. فنقول لا، أيضا أثبت بقية الصفات لا كصفات الله سبحانه وتعالى، لا كصفات العباد. وهذه القاعدة الجليلة، أولا القاعدة الأولى ذكرها بعض الأئمة الكبار من حتى من أصحابنا المحدثين الكبار، ويعني ذكرها الإمام أبو عمر الطلمنكي رحمه الله، وهو من مشايخ الإمام ابن عبد البر وابن حزم، وقد كان إماما من كبار أئمة السنة في الأندلس، وله كتاب اسمه الفصول في الأصول، وهو كتاب جليل ينقل عنه الأئمة نقولا ضافية، نقل عنه شيخ الإسلام، ونقل عنه ابن القيم، ونقل عنه الإمام الذهبي، ومع أنه الآن ما أدري يعني لا أعلمه مطبوعا ولا أعلمه له نسخا، لكن وجوده في القرن الثامن أو السابع يدل على أن الكتاب كان موجودا بين أيديهم في ذلك الوقت. فيقول أبو عمر الطلمنكي المتوفى سنة 29 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منذ حوالي 1000 سنة، قال رحمه الله: فقد قال قوم، انتبهوا لإثبات هذه القاعدة، فقد قال قوم من المعتزلة والجهمية لا يجوز أن يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء على الحقيقة ويسمى بها المخلوق. يعني نسمي الله سبحانه وتعالى الكريم ونسمي المخلوق الكريم، ونسميه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم ونسمي العبد الرحيم، وإلى غير ذلك من الأسماء. فنفوا عن الله الحقائق من أسمائه وأثبتوها لخلقه. فإذا سئلوا ما حملهم على هذا الزيغ، قالوا الاجتماع في التسمية يوجب التشبيه. إذا قلنا الله كريم والعبد كريم، قال هذا تشبيه، شبهنا الله بخلقه. قلنا هذا خروج عن اللغة التي خوطبنا بها، لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا يحصل بالتسمية، وإنما تشبيه الأشياء بأنفسها أو بهيئاتها فيها، كالبياض بالبياض والسواد بالسواد والطويل بالطويل والقصير بالقصير. ولو كانت الأسماء توجب اشتباهها لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها، هذا الشيء وهذا الشيء، وعموم تسمية الأشياء به. هذا كلام الإمام أبي عمر الطرمانكي رحمه الله. قال فنسألهم أتقولون إن الله موجود، هذا مربط الفرس، أتقولون إن الله موجود؟ فإن قالوا نعم قيل لهم يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبها للموجودين أو مشبها للموجودين، وإن قالوا موجود ولا يجب وجوده الاشتباه بينه وبين موجودات، لأنه لا يمكنهم أن ينفوا وجوده، لو نفوا وجوده لكفروا، قلنا فكذلك هو حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم، يعني ولا يلزم اشتباهه بمن اتصف بهذه الصفات. واضح يا اخوان؟ هذا كله كلام الامام ابي عمر الطرمانكي رحمه الله تبارك وتعالى. واما القسم الثاني من هذه القاعده، وهي محاججه من يثبت بعض الصفات وينفي الاخرى، فهذه القاعده ذكر لمح اليها الامام ابو المعالي الجويني رحمه الله في كتابه الارشاد، عندما كان يناقش بعض المتكلمين. والإمام الجويني أحد كبار أئمة الأشاعرة وأحد كبار أئمة الإسلام، وهو شيخ الإمام الغزالي رحمه الله، وكان له جلالة عظيمة، وأصل من جوين مدينة في بلاد فارس. وذكر هذه القاعدة أيضا الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي، أبو محمد المقدسي ابن قدامة المقدسي رحمه الله، صاحب المغني وهذه كتب عظيمة في الفقه، وله كتب جليلة في الاعتقاد، له كتاب في الرد على أبي الوفاء بن عقيل اسمه تحريم النظر في كتب أهل الكلام، فذكر هذه القاعدة، يعني في أن إثبات بعض الصفات يقتضي إثبات صفات أخرى. لكن الذي أبدى وأعاد في هذه القاعدة وأطال النفس فيها وضرب لها الأمثلة ولم يترك شاذة ولا فاذة ولا فرقة من فرق الإسلام إلا وناقشها فيها، هو إمامنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا الإمام الجليل ذكر هذه القاعدة وضرب لها الكثير من الأمثلة في كتابه التدمرية، العقيدة التدمرية، وفي العقيدة الحموية، وفي كتابه العظيم موافقة الصريح المعقول لصحيح المنقول، الذي يسمى أيضا درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. هذا الكتاب ذكر فيه هذه أمثلة كثيرة ونقل، وأيضا في ثنايا في ضمن مجموعة الفتاوى أيضا هناك مواضع عديدة، لأن أصلا الحموية والتدمرية من ضمن مجموعة الفتاوى. فهذا ما يتعلق بدرس اليوم، ولعلنا نكتفي بهذا على أمل أن نلتقي بكم في مجلس القادم إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله على رسوله. أحد الإخوة يقول هنا هل أخذ شيخ الإسلام بعض حجته من كتاب التوحيد ابن خزيمة؟ نعم، لا شك أن كتاب التوحيد ابن خزيمة هو أصل من الأصول التي يعتمد عليها، لكن لو ليس الكتاب الوحيد، إنما اعتمد على كتب السنة وهي كثيرة جدا، وشيخ الإسلام ينقل عن كتبه إلى الآن لم تطبع بعد، وهو من أعرف الناس. انظر يا أخو، شيخ الإسلام رحمه الله من أعلم الناس بكتب السنة ومنهج السلف، وأنا أتكلم عن علم لا أتكلم عن تقليد، أني قرأت مجموعة الفتاوى كلها وقرأت كثيرا من كتب شيخ الإسلام منذ أن كنت يعني صبية في مراهقتي، يعني قرأت له كثيرا، فالرجل وقارنته بكلام غيره، فالرجل من أعلم الناس بمذهب السلف رحمه الله وأنقالهم ورواياتهم وآثارهم رحمه الله تبارك وتعالى. واضح يا إخوان؟ فإذا هذا الأمر كما ترون، والإنسان إذا يعني ينبغي عليه أن يقف على أرضية صلبة ولا يكون على أرض رخوة، كلما جاء ريح أخذه معه إلى مكان آخر. نعم. يعني أنا من أجل السنة والجماعة، لكن شيء مثلا في حديث من جسد السنة يقول عبدي مرت ولا نسأل، نعم، يقول في آخر الحديث إذا صرته لوجدتني عنده، نعم، يقول لوجدته عنده يعني بقدرته وبعلمه. لا لا لا، ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام في التدمرية وفي غيرها من كتبه، قال هذا الحديث واضح، قد فسره هو الحديث نفسه مفسر، قال عبدي مرضت فلم تعدني، طبعا يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يمرض، فالعبد يقول يا رب كيف أعودك وأنت رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني أنت رب سبحانه، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، هذا صريح في الموضوع، وأن معنى الحديث هو هذا. ثم إني أحب أن أبين لكم أن يعني يقول أخ، يقول لم نسمع السؤال، يقول أخ ماذا نفعل في حديث يا عبدي مرضت فلم تعودني، مع أنه طبعا لا يقصد أن الله يمرض وأنك تعوده، كيف تعود الرب سبحانه وتعالى، وكيف يمرض الرب عز وجل وهو الكامل الذي يعني لا يأتيه يعني النقص من أي ناحية، لكن الحديث هو واضح، فبين الله سبحانه وتعالى أنه عند عبده، عنده برحمته بفضله بكرمه، والعندية تختلف من حال إلى حال. وأنا لن أقول لك إننا ننفي المجاز كما نفاه شيخ الإسلام وغيره، لأن جماهير العلماء لا ينفون المجاز، والمجاز جزء من اللغة، ولا أقول لك إننا ننفي التأويل، بل التأويل إذا كان في اللغة، وهي رسالة في الموضوع التأويل عند أهل العلم وهي مطبوعة، التأويل إذا كان بقواعده وشروطه التي قررها الأصوليون لا حرج فيه، لأن لغة العرب هي هكذا، لغة العرب أن الظاهر إذا جاءت قرينة تصيب عن ظاهره فإنك تؤول هذا الظاهر، لا حرج في ذلك، وليس هذا من مذاهب أهل البدع، وقد أخطأ من ظن ذلك، وحتى شيخ الإسلام يثبت هذا، فإنه يقول في قول الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين إن تنظروا ونحن أقرب إليه منكم، قال أقرب إليه بملائكتنا، وذكر ذلك عن السلف، كون الله سبحانه وتعالى قريبا من الرجل وهو يموت يعني بملائكته، وليس هو سبحانه بنفسه قريبا من العبد، قربه من العبد أو قربه من غيره يعني سيكون يعني سيان من ناحية القرب أو البعد، لكن هنا يقصد معنى معين، إذن هنا لا حرج في هذا، وليس معنى هذا أننا رددنا الظاهر بنفس القواعد التي ردها المتكلمون ردوها لقواعد معينة أخذوها من علم الكلام، وهذا مختلف تماما عن التأويل الذي أولنا من حيث اللغة، والله تبارك وتعالى لا نثبت يا شيخ أنه عنده ونثبت أنه عنده، ولكن كيف المجنون كيف عنده الله أعلم، لا حرج من هذا، يعني أنت عندما أثبت أن الله سبحانه وتعالى عنده بملائكته أو برحمته أو ما إلى ذلك، فهذا يعني موجود عن السلف، وارد عن السلف، لا حرج فيه. طيب يقول هنا: هل يجوز دعاء صفة من صفات الله؟ وكيف نفهم النصوص التي وردت فيها الاستعاذة ببعض صفات النحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله وقدرتي من شر ما ألد وأحاذى، وقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بكلمات الله التامة؟ هذا دليل على أن صفات الله غير مخلوقة، لأنه لا يجوز أن تستعين بالمخلوق. وهذا من أدلة السلف على أن القرآن غير مخلوق، وعلى أن كلام الله غير مخلوق. وإن شاء الله سيأتي مزيد توضيح لهذا في إثبات صفة الكلام من ضمن المنظومة. ما زال كتاب الأسماء والصفات، ما زال باب الأسماء والصفات مستمرا، يعني لم ننهي، لأنه سيأتي على بعض التفاصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب لعلنا نكتفي بهذا إن شاء الله، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.